الحديث الحادي والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: هذه الأسئلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي التي نهى الله عنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذه الأسئلة عن أشياء من أمور الغيب أو من الأمور التي عفى الله عنها فلم يحرمها ولم يوجبها، فيسأل السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع، فربما وجبت بسبب السؤال وربما حرمت كذلك. فيدخل السائل في قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكذلك ينهى العبد عن سؤال التعنت والأغلوطات، وينهى أيضا عن أن يسأل عن الأمور الطفيفة غير المهمة، ويدع السؤال عن الأمور المهمة. فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى الشارع عنها. وأما السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع، عبادات أو معاملات، فهي مما أمر الله بها ورسوله ومما حث عليها، وهي الوسيلة لتعلم العلوم وإدراك الحقائق. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يعبدون أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلى غيرها من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلما وسؤالا. وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وقد أمر الله بالرفق بالسائل وإعطائه مطلوبه وعدم التضجر منه. وقال في سورة الضحى: وأما السائل فلا تنهر. فهذا يشمل السائل عن العلوم النافعة، والسائل لما يحتاجه من أمور الدنيا من مال وغيره. ومما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري، فإن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فمن سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره قيل له: فكما أن ذات الله تعالى لا تشبهها الذوات، فصفاته لا تشبهها الصفات، فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لهم به من صفاته وأفعاله وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصلين عظيمين، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وجب تركه والكف عنه امتثالا وطاعة لله ورسوله. ولم يقل في النهي: هو كف النفس وهو مقدور لكل أحد، فكل أحد يقدر على ترك جميع ما نهى الله عنه ورسوله. ولم يضطر العباد إلى شيء من المحرمات المطلقة، فإن الحلال واسع يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، فإنه في هذه الحالة للملجأ إليه قد صار من جنس الحلال، فإن الضرورات تبيح المحظورات، فتصيرها الضرورة مباحة، لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظا لعباده وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد ومصلحة لهم، فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم وهو بقاء النفس، قدمت هذه على تلك رحمة من الله وإحسانا. وليست الأدوية من هذا الباب، فإن الدواء لا يدخل في باب الضرورات، فإن الله تعالى يشفي المبتلى بالأسباب المتنوعة لا تتعين في الدواء، وإن كان الدواء يغلب على الظن، وإن كان الدواء يغلب على الظن الشفاء به، فإنه لا يحل التداوي بالمحرمات كالخمر وألبان الحمر الأهلية وأصناف المحرمات، بخلاف المضطر إلى أكل الميتة فإنه يتيقن أنه إذا لم يأكل منها يموت. الأصل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا أصل كبير دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فأوامر الشريعة كلها متعلقة بقدرة العبد واستطاعته، فإذا لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية سقط عنه وجوبه، وإذا قدر على بعضه وذلك البعض عبادة وجب ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما يعجز عنه. ويدخل في هذا من مسائل الفقه والأحكام ما لا يعد ولا يحصى، فيصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أومأ بطرفه، ويصوم العبد ما دام قادرا عليه، فإن أعجزه مرض لا يرجى زواله أطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان مرضا يرجى زواله أفطر وقضى عدته من أيام أخر. ومن ذلك من عجز عن سترة الصلاة الواجبة أو عن الاستقبال أو توقي النجاسة سقط عنه ما عجز عنه، وكذلك بقية شروط الصلاة وأركانها وشروط الطهارة. ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم أو للضرر في جميع الطهارة أو بعضها عدل إلى طهارة التيمم. والمغصوب في الحج عليه أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قادرا على ذلك بماله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على من قدر عليه باليد ثم باللسان ثم بالقلب، وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها أو تشق عليهم مشقة غير محتملة. ومن عليه نفقة واجبة وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرقيقه فالولد فالوالدين فالأقرب ثم الأقرب، وكذلك الفطرة، وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل، لأن الأمور إذا اشتبهت لمن هي ومن أحق بها، رجعنا إلى المرجحات، فإن تعذر الترجيح من كل وجه سقط هذا الواجب للعجز عنه وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. والولايات كلها صغيرها وكبيرها يدخل تحت هذا الأصل، فإن كل ولاية يجب فيها تولية المتصف بالأوصاف متى يحصل بها مقصود الولاية، فإن تعذرت كلها وجب فيها تولية الأمثل فالأمثل. وكما يستدل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديث، فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث التي نفى الله ورسوله فيها الحرج عن الأمة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيرها بجميع أنواعها داخلة في هذا الأصل، مع ما يستدل على هذا بما لله تعالى من الأسماء والصفات المقتضية لذلك، كالحمد والحكمة والرحمة الواسعة واللطف والكرم والامتنان، فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هي سابغة وافرة واسعة في المخلوقات والتدبيرات، فهي كذلك في الشرائع بل أعظم، لأنها هي الغاية في الخلق وهي الوسيلة العظمى للسعادة الأبدية. فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته، وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل رضاه وكرامته، كما قال تعالى: بعدما شرع الطهارة بأنواعها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فظهرت آثار رحمته ونعمته في الشرعيات والمباحات كما ظهرت في الموجودات، فله تعالى أتم الحمد وأعلاه وأوفر الشكر والثناء وأغلاه وغاية الحب والتعظيم ومنتهاه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا الحديث العظيم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعتبر من أعظم قواعد الشرع التي تدل على يسر هذه الشريعة وسهولتها ورفع الحرج فيها ورفع الآثار والأغلال التي كانت مفروضة على الأمم السابقة، فهذا فضل من الله عز وجل. وقد بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذروني ما تركتكم، أي لا تتعجلوا في السؤال عما لا يحتاج السؤال إليه، على عما لا يحتاج المرء إلى السؤال عنه، ولا تتعجلوا في طرح الأمور المتكلفة المتعمقة، ولا تتعجلوا في التعنت والتكلف والتعمق بتكلف أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان، وبتكلف أمور لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بها، فإن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى أدرى وأعلم بما يصلح عباده، وهو العالم بعواقب الأمور ومنتهاها، وهو الذي رفع الإثم والحرج عن الأمة، وهو الخبير بعباده البصير بأمورهم المطلع على أحوالهم، وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك يجب فهم هذه المسألة وبناء عليه، فإن الواجب على المسلم ألا يتكلف ما لم يأذن به الله، وألا يشغل نفسه بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وألا يكلف نفسه أمورا لم يكلفه الله تبارك وتعالى بها، لأن ذلك لون من ألوان الغلو الذي حذر منه الله تبارك وتعالى في مثل قوله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لأن هذا الدين دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولم يترك شيئا ينفع الأمة في أمر دينها ودنياها إلا وضحا، ولم يكن هناك من شيء يقرب إلى الجنة إلا شرعه وبينه، ولا شيء يباعد من النار إلا حذر منه ونهى عنه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك الأمم السابقة إنما هو بالتكلف والتعسف، والاختلاف والأسئلة عما لا والسؤال عما لا طائل تحته، فإنما هلك قبلكم أو فإنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال يشمل أمرين، يشمل السؤال مد الأيدي إلى الناس الذي هو مد الأيدي إلى الناس بدون ضرورة وحاجة، كما يشمل طرح الأسئلة العلمية عن أمور متكلفة، إما أنها ضرب من العبث أو تكلف ما أنزل الله به من سلطان. فينبغي للمسلم أن يعرف عما يسأل، يسأل في أمور دينه، يسأل عن الأحكام الشرعية، يسأل عن العقيدة الصحيحة، يسأل عن الطريق السوي الذي يقربه إلى الله ويقربه إلى الجنة ويباعده من النار، كما قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله، ثم بين له ذلك الطريق. فالأسئلة عن المسائل الشرعية على نوعين: نوع مطلوب بل متعين ولا بد منه حتى نفهم ديننا كما أمر الله به أو كما أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالسؤال عن صحة العقيدة وعن بعض الأشياء التي يقع فيها الناس وعن بعض التكلفات وعن بعض الشركيات فإنه لا بد منها حتى يكون المرء على بصيرة من أمره. حتى السؤال عن الشر وبعض الطرق الموصلة إليه أمر لا بد منه حتى نسلم منه. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالمسائل العلمية البحتة يسأل عنها المسلم أيا كانت، ولا يجوز له أن يستحي حتى من بعض الأسئلة التي قد يتحرج بعض الناس من ذكرها. فالمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن فلانا ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، هذا السؤال ترتب عليه بيان حكم شرعي عظيم، وهو أن النكاح الذي يقع بعد طلاق بائن لا يمكن أن يحلل المرأة إلى زوجها الأول ما لم يدخل بها الزوج الثاني. وهذه أم سليم رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الأسئلة العلمية من كل أحد، فإذا كان السؤال للفائدة وليس فيه تكلف وليس فيه طرح لأمور خطيرة أو متكلفة كالإفراط في الأسئلة عن الحكمة من فرض هذا أو تحريم هذا الأمر، فإن ذلك غاية في التكلف. أما الأسئلة العلمية عن العقيدة، عن أحكام الصلاة، عن أحكام الصوم، عن أحكام الزكاة، عن أحكام الحج، عن أحكام الجهاد، عن أحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عن بر الوالدين، فهذه أسئلة مطلوبة، عن المواريث، عن الوصايا، عن المعاملات، لكن كما قلت على ألا تكون متكلفة وعلى ألا تكون أن لا يكون فيها تنطع. فقال النبي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون أي المتكلفون المتعمقون بالأسئلة عن أمور لا تعنيهم في أمر دينهم ولا تترتب عليها فوائد تعود بالخير على الإسلام والمسلمين. بل إن السؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء قد يصبح محرما، فإن أشد الناس جرما من سئل عن أمر أو عن مسألة فحرمت بسببه. وهذه حكمة، وهذه هي الحكمة من قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. فالأسئلة المتكلفة خطيرة جدا، وأظن ذكرت لكم قبل يوم أو يومين قصة الرجل الذي جاء إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله رحمه الله، وكان ذا هيئة، وكان أبو حنيفة متبذلا مادة رجليه، فلما رآه كف رجليه من باب احترام الناس ومن باب احترام يعني باب الاستحياء، فلما جلس ذلكم الرجل الذي ينطبق عليه قول القائل: لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير، لما جلس قال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ فقال رحمه الله: إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. ها، مثل هؤلاء المتكلفين ينبغي أن يؤدبوا بمثل هذه الألفاظ. البعض من الناس يتكلف أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا جعل الله صلاة الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا؟ يا أخي، هذا ما تعبدت به، ما تعبدك الله به. لماذا جعل الله الحج إلى الكعبة فقط دون غيرها؟ عليك أن تعلم أن القضية قضية إيش؟ عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا شك أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة بالغة، ولكن ما نعلمه من الحكم قليل بالنسبة إلى ما نجهله. وامتثالك لا يتوقف على معرفة إيش؟ الحكمة، لا يتوقف على معرفة الحكمة. بل كان المؤمنون إذا قضى الله ورسوله أمرا قالوا: سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقوله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا علموا أو يعني نزل أمر من الله عز وجل أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون عن الحكمة، لأن أعظم حكمة في مثل هذه الحال هي العبادة. سواء استوعب عقلك ذلك الأمر أم لم يستوعبه، أدركت حكمته أم لم تدرك. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، فما بالكم بالذين الآن يقبلون جدران المقابر وبعض الأعتاب التي يسمونها الأعتاب المقدسة، يلثمونها ويقبلونها وربما دعوا صاحبها وأشركوه مع الله عز وجل، كما نشاهد في بعض بلاد المسلمين الآن. مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في ذراك يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنقذني يا فلان، ها؟ وربما كان فلان هذا عبدا صالحا وليا صالحا بريئا مما يعمل عنده، وربما كان طاغوتا ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، كما يقول قائلهم إذا كنت في غم وهم فنادني آتيك بسرعة. من الذي يدعى عند الهم والغم؟ ها؟ الله وحده. ومن دعا مخلوقا عند الهم والغم؟ مسلم ولا مشرك؟ مشرك. والله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لو صلى إلى يوم القيامة، ولو زكى إلى يوم القيامة، ولو حج إلى يوم القيامة، ما دام إذا وقف أمام ميت في قبره قال مدد يا شيخ فلان، شلل يا فلان، أعطني يا فلان، يا سيدي فلان أعطني كذا وكذا. انتبه يا عبد الله، انتبه، لا تمدن يدك إلا إلى ربك، هو الذي يقول لك ادعوني أستجب لكم، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فانتبه لهذا يا عبد الله. أما الموت في قبورهم فإنهم لا يملكون لك شيئا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم ماذا؟ ها؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حتى ولو دعوت النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت أغثني يا رسول الله فأنت مشرك، ولو قلت أنقذني يا رسول الله الآن فأنت مشرك، ولو قلت مدد يا رسول الله فأنت مشرك. نعم، لأن الذي يملك المدد والعطاء والمنع هو من؟ هو الله وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فانتبه لهذا يا عبد الله. نسمع بعض الناس الآن إذا وقفوا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يقتصروا على السلام الشرعي يتمسحون ويعني يتضرعون ويسألون المدد وإلى آخره. فانتبه، فإن ذلك كله شرك. إذا طلبت المدد من مخلوق فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه ما لم يتب منه قبل موته. فلا تسأل عن أشياء وإنما المتكلفة، وإنما اسأل عن أحكام الدين التي تعود عليك بالخير. أما أن يمدح الشخص بكثرة الأسئلة وطرح الشبه فهذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك أدب عمر رضي الله عنه صبيغا عندما كان يطرح بعض الأسئلة المتكلفة، وضربه بالجريد الرطب حتى جعل ظهره وبره، يعني انتفش كما ينتفش الوبر، حتى قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ومع هذا نفاه في العراق إلى العراق، إلى وأمر واليه أن ينفيه حتى صلحت حاله وتيقن من عدم تكلفه وتنطعه. فالبعض من الذين يطرحون بعض الأسئلة يحتاجون إلى هذا الجريد الرطب كما فعل بصبيغ. البعض من الناس نجد يأتينا أناس في الحج يطرحون مسائل غريبة جدا جدا جدا، يعني تدل على عدم فهم وعدم إدراك، وخصوصا إذا سأل بكيف ولماذا، فهذه في غاية الخطورة. ولما قال الرجل للإمام مالك كما أورد المصنف رحمه الله: كيف استوى الرحمن العرش استوى فكيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أخرجه من مجلسه وقال: ما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه. فالذين يتكلفون ويطرحون أسئلة فيها تشويش وفيها شبه وفيها خطورة على الأمة ينبغي البعد عنهم وعدم إجابتهم. بل إن السلف كانوا لا يسمعون من المبتدعة حتى ولو آية قرآنية، خشية أن يتكلموا بشيء من بدعهم فيقع في قلب المخاطب. جاء رجلان إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من كبار التابعين، فقال له: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قال: فحديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا حديث. قال أحد الحاضرين: يا أبا بكر، هل لا سمعت منهما لعلهما أن ينتفعا؟ قال: خشيت أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. ولذلك حماية جناب التوحيد مهمة جدا، بالبعد عن كل ما يوصل إلى ما يخدش التوحيد أو حتى ما ينقص كماله. فالمحرم هنا هو الأسئلة المتكلفة وكثرة الاختلاف والجدل، ولا سيما في الأمور الواضحة التي لا يسوغ الاختلاف فيها، فإن ذلك من الجدل، وما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا والعياذ بالله. ولذلك الجهال قد يزعمون أنهم يحرجون المشايخ وطلبة العلم لأنهم يطرحون أسئلة لا جواب لها، فيقف الشيخ لا عجزا وإنما لأن السؤال لا محل له، لا محل له أصلا، فيوقع الناس في ذلك الحرج. وإلا في الحكمة موجودة من جميع أمور الشرع. فإذا على المسلم أن لا يتكلف الأسئلة المتكلفة، وأن يبتعد عن الاختلاف. الاختلاف ليس رحمة كما بينا في حديث سابق، وإنما هو رحمة وإنما هو نقمة. والصحابة والتابعون والسلف الصالح لم يختلفوا في أصول الدين أبدا أبدا، ما اختلفوا في الصفات، ما اختلفوا في الأسماء، ما اختلفوا في أحكام زيارة المقابر، ما اختلفوا في أن من دعا صاحب قبر فهو مشرك، ما اختلفوا في أن أول واجب هو توحيد الله عز وجل يجب البدء به، ما اختلفوا في تأسيس جميع الأعمال على التوحيد، ما اختلفوا في مسائل الإيمان وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كل هذا ليس فيه خلاف، وإنما اختلف فيه أهل البدع والأهواء المتكلفون المتعمقون المتنطعون. فافهم هذا يا عبد الله، فافهم حكمة الباري. لما قال الملحد المعري يد بخمسمئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، يعني يقول اليد التي ديتها خمسمائة مثقال أو دينار من الذهب كيف تقطع في سرقة ربع دينار؟ فرد عليه أحد المؤمنين بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم إيش؟ ها؟ فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أرخصها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الأمانة، فاحكم فافهم حكمة الباري. فإياك والتكلف بلما وكيف، فإن أكثر ضلال الناس بسبب لما وكيف، فاحذر من ذلك يا عبد الله. ثم ختم الحديث بذكر هاتين القاعدتين بالتفريق بين الأوامر والنواهي، فإن النواهي تركها ميسور ومستطاع ولا يكلف أحدا، وأما الأوامر فإنها متعلقة بفعل العبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال: فإذا أمرت نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأوامر مبنية على الاستطاعة، لأن هذه عين الحكمة التي بعث الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، يريد الله ليبين لكم ويضع عنكم إسركم والأغلال التي كانت عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والآيات في هذا كثيرة، في أن الله ما شرع شيئا إلا الحكمة، قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها، ونحن مطالبون بالامتثال سواء علمناها أم لم نعلمها، لأنك يا عبد الله خلقت للعبادة، فإياك أن تتردد في قبول الحق. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إن لم تستطع ولو بالإيماء بالإشارة تشير بما تستطيع، سواء برأسك إن استطعت، وإن لم تستطع تشير ولو بإصبعك أو بيدك، المهم أنك لا تترك الصلاة. وعند الماء، عند عدم الماء أو عند المرض شرع لنا التيمم، وعند المرض والسفر شرع لنا الإفطار في رمضان. وعند العجز عن ذلك شرع لنا أن نطعم عن كل يوم مسكينا ونفطر. وهكذا في سائر أحكام الدين، كلها لها حكمة بالغة، عرفناها أم لم نعرفها وجب علينا أن نمتثل كما بينا، ولا سيما النهي يعني الأوامر مبني، الأمر فيها مبني على القدرة والاستطاعة، لأن الدين هذا يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة العمل أول النهار والخروج أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة هي العمل في الليل، ولا سيما عندما يهجع الناس تتوجه إلى ربك يا عبد الله، تخلو بنفسك تناجي ربك، عندما ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، فتتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المباركة ولو بوقت يسير بحسب ما تستطيع. أما النهي فإنه مستطاع كله، ولذلك تتركه، تترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تجتنب كل ما نهى الله عنه، جميع المنهيات من محرمات أو مكروهات القدرة على تركها ميسورة، والترك أسهل من ماذا؟ من الفعل. الفعل فيه حركة وفيه طلب شيء مما يتطلب فعله من عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح، لكن الترك أمره سهل. نهينا عن شرب الخمر نترك، نهينا عن الزنا نترك، نهينا عن أكل المحرمات نترك، نهينا عن الفواحش كلها نترك. لكن هل يشكل على هذا جواز الأكل من الميتة أو الدم عند الضرورة؟ لا، لا يشكل على هذا، وإنما هذا رفع للضرر ورفع للحرج، فإن الضرورات تبيح المحظورات طبعا بقواعد وأصول مضبوطة يفهمها أهل العلم ويحددها أهل العلم، وليس للصغار تحديد ذلك، فإنه في غاية الخطورة. فإذن لابد من قصر الأمر على الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها فلا تتجاوز إلى شيء ليست فيه ضرورة، فانتبهوا لهذا. وما نهيتكم عن نهي، وإذا نهيتكم عن أمر عن شيء فاجتنبوه، اتركوه ابتعدوا عنه. هذه هي خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث، وتحته مسائل كثيرة تطبق عليه، تحت مسائل أن الأمر مبني على التيسير وتراعى فيه قدرة العبد، وأما النهي فإن تركه متعين جملة وتفصيلا. فأكل الميتة أو أكل شيء مما تضطر إليه هذا أمر متعين لبقاء الحياة كما أمر الله عز وجل، كما شرع في كتابه بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأشياء التي تتوقف عليها الحياة ممن ليست بأمور ضرورية فإنها لا تحل لك ولو بقصد التداوي. تداوي المحرمات محرم، يقول لك واحد يعني احزم يدك ويجيك من الطبيب، إذا أنا لابد أن أتداوى في كل مكان، والجواب أنه ليس لك ذلك، بل يجب أن تقتصر على ما أحل الله لك، وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام وهو الموت. يقول الشاعر: لكل داء دواء يستطب له إلا الحماقة أعيت من يداويها. فافهموا هذا رحمني الله وإياكم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.